بني قومي وما أبنى غدا إما نكون أبدا أو لا نكون أبدا إما نكون أمة من أعظم الأمم ترهبنا الدنيا وترهبنا القيم ولا يقال للذي نريد لا ولا يقال للذين أبدا أو يا بني قومي نصير قصة عن العدم تحكى كما تحكى أساطير إرم غدا وما أدنى غدا لو تعلمون إما نكون أبدا أو لا Oh, سوف نكون أعزة مناضلون وأقوياء عادلون أعزة مناضلون وأقوياء عادلون لا لن نذل أبدا ولن نهون وإن تواطأ الطغاة أجمعون فليسمعون هل يسمعون وليشهد العالمون إن علينا أن نكون أعزة